فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه. يقول: لماذا فلان أو هؤلاء الناس لهم أموال وليست لي أموال، أو ليس لي سكن وفلان له سكن، أو معظم الناس في صحة جيدة وأنا في مرض، فهذا كله من سوء الظن بالله جل وعلا. يقول: ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى المسلم أن يجتهد في تهذيب نفسه وتطهيرها حتى لا يظن بربه إلا خيرا، فإن حسن الظن بالله طريق الفلاح والنجاح والنجاة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل في الحديث القدسي: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والقسم الثاني من سوء الظن هو سوء الظن بعباد الله. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن بإخواننا المسلمين لما فيه من إثم مبين وذنب عظيم. والإسلام يدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله وحده. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن لطيف ما فسرت به هذه الآية قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الأصل في المؤمن أن لا يظن في أخيه سوءا، فإن حصل وظن به سوءا جاء بعده النهي عن الظن. قال سبحانه: ولا تجسسوا، لأنك إذا ظننت بأخيك سوءا فستتجسس عليه وتحاول أن تثبت الظن الذي ظننته به. لهذا قال سبحانه بعدما نهى عن الظن قال: ولا تجسسوا، أي لا تتجسسوا على الذي ظننتم به السوء من أجل التثبت من ظنكم. فإن حصل وظننتم، وإن حصل وتجسستم جاء بعد ذلك قوله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني ظننت وتجسست وثبت الأمر لديك وتيقنت أن الذي ظننته حق، قال: فاستر ولا تفضح ولا تغتب ولا تنشر سر أخيك واستر عورته، عسى الله أن يستر عورتك يوم تكشف العورات. فما أحوجنا إلى هذه الآداب العالية والخصال الحميدة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، ولا يمكن لنا ذلك إلا إذا تدبرنا كلامه جل وعلا. ومثل ذلك في المعنى ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، أي احذروا الظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فسوء الظن يؤدي إلى الخصومات والعداوات وتقطع الصلات. قال جل وعلا: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيها المسلمون، ليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد أعاد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقلة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب الجسد. إن حسن الظن يؤدي إلى سلامة الصدر وتدعيم روابط الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع. فلا تحمل الصدور غلًّا ولا حقدًا، امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، إلى أن قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وإذا كان أبناء المجتمع بهذه الصورة المشرقة، فإن أعداءهم لا يطمعون فيهم أبدًا، ولن يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يتبعوا معهم سياستهم المعروفة: فرِّق تسد، لأن القلوب متآلفة والنفوس صافية. وفي مقابل ذلك، فإن الظن السيء يدفع صاحبه لتتبع العورات والبحث عن الزلات والتنقيب عن السقطات، وهو بذلك يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وعقابه. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المرضى بالفضيحة فقال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بعفوه وكرمه، إنه عفو غفور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقدم عن إخوانكم، بارك الله فيكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فلسوء الظن مخاطر كثيرة، ويكفيه قبحًا أنه سبب في عدم إذعان أقوام للحق واتباع رسلهم. ومن قرأ قصص الأنبياء في القرآن وجد من ذلك الشيء الكثير. قال جل وعلا عن قوم هود: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقال عن قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لك علينا من فضل بل نظنك من الكاذبين. وقال عن فرعون: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقال تعالى عن مدين قوم شعيب: قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين. فاجتمعت كلمتهم على ظنهم سوءا برسلهم، فأداهم هذا الظن إلى عدم الإيمان برسالات ربهم، فكانوا من المهلكين. وسوء الظن سبب في التخلق بمساوئ الأخلاق وقبيح الخصال. يقول المهلب رحمه الله: التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن، وذلك أن المباغض والمحاسد يتأول أفعال من يبغضه ويحسده على أسوأ التأويل. وسوء الظن سبب في الأحقاد والضغائن، وسبب في العداوات والنزاعات، فإن الظن السيء يزرع الشقاق بين المسلمين، ويقطع حبال الأخوة، ويمزق وشائج المحبة، ويزرع العداء والبغضاء والشحناء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه، أن يخرج ويطفو سوء الظن من القلب حتى يخرج على اللسان وعلى الجوارح، فهم معه أبدا في الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض، يبغضهم ويبغضونه، ويلعنهم ويلعنونه، ويحذرهم ويحذرون منه، خارج منهم مع الغش والدغل والبغض. انتهى كلامه رحمه الله. فسوء الظن سبب في كثير من المشاكل العائلية والصراعات الأسرية، فكثيرا ما يقع النزاع والخصام، وقد يقع الفراق نتيجة سوء ظن بالأقارب والأحباب، بعد لحظات يتبين لمسيء الظن أن الأمر على خلاف ما كان يظنه. واعلموا عباد الله أن من أعظم الأسباب المؤثرة في السير العادي للأسر هو سوء الظن الذي يستشري بين أركانها، وبخاصة بين الزوج وزوجته، حيث تشيع الاتهامات وتتناسل الظنون وتعظم الوساوس والشكوك، فترى أحدهما يراقب الآخر بالعين والتجسس والتسمع والتحسس ليعرف مداخله ومخارجه ومصادره وموارده، وكأن الأسرة تعيش حرباً باردة تتحول صراخاً وضوضاءً وعنفاً وخصومةً ومقاطعةً ثم طلاقاً وفراقاً. وسوء الظن يضعف الثقة بين المؤمنين، فإن سوء الظن إذا انتشر في المجتمع تفرق شمله وتمزقت روابطه وساءت أحواله وكثرت فتنه ومحنه. والله جل وعلا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقيل لعالم: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من لا يثق بأحد لسوء ظنه، ولا يثق به أحد لسوء فعله. والأصل في المؤمن أن تُحمل أقواله وأفعاله على الخير وحسن النية، إلا إذا دلَّ الدليل الشرعي على خلاف ذلك. فبهذا الأصل العظيم الذي حثَّ عليه ديننا الحليف، يسد المسلمون المنافذ التي يلج منها الشيطان ليوقع بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والخصومة والتهاجر والتقاطع والتدابر، لأن المسلم إذا اجتهد في حمل تصرفات أخيه المسلم على الخير وحسن النية سلم قلبه، وبقي معه الإخاء والمودة والائتلاف، وآمن كل واحد صاحبه ولم يتخونه. ولتجنب سوء الظن وحمل النفس على حسنه، أمور منها أن يتأول المرء ما ظاهره السوء حتى يجد له مخرجاً. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. ومنها التماس الأعذار للآخرين، فعند صدور قول أو فعل يسبب لك ضيقا أو حزنا حاول التماس الأعذار، واستحضر حال الصالحين الذين كانوا يحسنون الظن ويلتمسون المعاذير، حتى قالوا: التمس لأخيك 70 عذرا. يقول جل وعلا في شأن حادثة الإفك: وما كان ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في مثل ذلك أو في مثل هذا الموقف. قال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ومنها، أي من الأسباب التي تعين على حسن الظن، وهذا من أعظمها، فأرجو أن تصغوا قلوبكم إلى هذا السبب من الأسباب: انشغال المرء بعيوب نفسه ليصلحها. فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بأفعال الناس، يراقب هذا ويتابع ذاك ويشتغل عن أمر تلك، بل الواجب عليه أن يقبل على نفسه فيصلح شأنها. ويقوم خطأها، ويرتقي بها إلى مراتب الآداب والأخلاق العالية. فإذا شغل نفسه بذلك لم يجد وقتًا ولا فكرًا يشغله في الناس وظن السوء بهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع أمور الناس وعوراتهم حرصًا منه عليه الصلاة والسلام على شغل المسلم نفسه بالخير وعدم الوقوع فيما لا يغني عن الله شيئًا. وقد تقدم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يقول ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراً، فإن لم تجد فقل لعله له عذراً لا أعرفه. ومن الأسباب المعينة على حسن الظن تجنب الحكم على النيات. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، وهم قوم بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ليحاربوهم. قال: فصبحناهم فقاتلناهم، فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا. يحكي أسامة رضي الله عنه ويقول عن هذا الرجل أنه إذا أقبل المشركون عليهم كان من أشد المشركين على المسلمين، أي سفكاً بالسيف وقتالاً. قال: وإذا أدبروا، أي إذا تراجعوا، كان هذا الرجل المشرك حامي قومه من المسلمين. قال: فيقول أسامة رضي الله عنه: فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه، أي لما أحاطوا به وأرادوا أن يقتلوا هذا الرجل، قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري. توقف الأنصاري ولم يقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: فأعرض عنه الأنصاري وقتلته. يقول أسامة رضي الله عنه: وقتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصله الخبر، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، كان متعوذًا من القتل، أي قالها تعوذًا خشي أن أقتله، والقرائن كلها تدل على أنه كان كذلك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن أسامة بن زيد هو ابن زيد بن حارثة، هو حب رسول الله وابن حبه، كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا شديدًا، ومع ذلك لم يشفع له حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فلا زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا بعد ذلك. وفي رواية قال: هل شققت على قلبه؟ أي ما أدراك أنه قالها تعوذًا، هل شققت على قلبه؟ فالذي ينبغي على المسلم أن يحكم على ظواهر الناس ولا يحكم على نياتهم وعلى قلوبهم. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. ونسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عن سيئها إلا هو. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم وفقنا لعمل الخيرات يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبباً لمن اهتدى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله بارك منا. اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما. هناك شخص منعته يعني إصابة من العمل، فلم يجد ما يقوت به أبناءه، فطلب من بعض الناس أن يعينوه، فهؤلاء الناس أعانوه. فنسأل الله جل وعلا أن يشفي هذا الرجل، وأن يخلف هؤلاء الذين أعانوه. اللهم اخلف لهم خيرا مما أنفقوا، اللهم بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في أعمالهم، وبارك لهم في أعمارهم. اللهم اخلف لهم خيرا مما أنفقوا يا رب العالمين. وهناك شخص كذلك ساعد يعني المسجد بما يحتاجونه للبناء، يعني الشافوطاج، يعني هو صاحبه، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك له كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في ماله، ويبارك له في عمره، وأن يرزقه حسن الخاتمة، وأن يجد ما تصدق به وما أنفق به ذخرا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.